أن يدعو الله بما شاء من المسائل، بما شاء من المسائل، سواء كانت من الأمور الواردة أو من الأمور التي لم ترد، لكن بشرط أن يلاحظ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني بشرط أن يكون أن لا يكون في الدعاء اعتداء، فإن كان في الدعاء اعتداء على حق الخالق أو المخلوق فإنه لا يجوز لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لو قال الإنسان اللهم اجعلني من أنبيائك وش يقول؟ الحرام اعتداء. لو قال الإنسان اللهم اقلب لي الجبال ذهبا وش يقول؟ اعتداء ولا لا؟ هذا اعتداء أيضا. لو قال اللهم أحيي ابني الميت يعني في الدنيا يقول هذا اعتداء، لأن الله تعالى يقول لعبد الله بن حرام والد جابر لما قال تمنى علي قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، فقد قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا يرد أحدا إلى الدنيا إلا ما وقع آية من آيات الله مثل ما وقع لعيسى بن مريم وللذين خرجوا من ديارهم وهم أولوه ولإبراهيم وللذي مر على قرية أو تأييدا إنما هو من الآيات تأييدا لنبي لما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام حينما أخذتهم الصاعقة الذين معه فأحياهم الله. نعم الثاني بنحكي الله يعني ايش؟ اي نعم الاعتداء لانه ما وقع لاحد ولم يقع لاحد ايضا لم يقع لاحد. الجبال ذهب من هذا مش ايش اللي سوى الجبال ذهب؟ دائما ما صار أنا قال اللهم أخرج لي الشمس حتى تولد ثوبا. نعم يجوز؟ طبعا ما يجوز. أو لو قال اللهم اقتل فلانا وهو لا يستحق القتل أيضا ما يجوز. لو دعا بقطيعة رحم ما يجوز. على كل حال إن ما شاء هذه عامة لكنها مقيدة بما يقيد به سائر الأدعية وهو أن لا يعتدي في دعاء لا على الله ولا على عباد الله. سيدنا محمد الصالح. طيب. إذا كان مظلوما. ها؟ إذا كان مظلوما. فيدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه. ولا يعتدي. ما يزيد. أي نعم. ما يزيد. نعم. إذا كان الظالم هذا ما عندنا. ها؟ يجوز تصدق بالدعاء يجوز والله ما في المسلمين شره. المهم إذا جاز. إذا جاز فأفه لا بأس. لكن الرجل المستقيم هو اللهم اقتله. لأن بينك وبينه عداوة شخصية لا يجوز. طيب نعم. لا يجوز. مثل لو كبرنا وقال اللهم مثلا صار عليهم وجهنا فقال اللهم جلالك. اي نعم. اللهم ايش؟ اللهم جلالها على ربنا وسلامه. اي نعم. هذا ما يجوز النبي اللهم مثلا هونها علي لا بأس بحيث أن تكون أثرها أقل، لكن النبي يجعل اللهم اجعلها علي بردا وسلاما فهو لا يجوز، يعني ما وقع هذا إلا آية للنبي لأن هذا مما توعد الله به فهو مصنوع. فأمنتم أن يصدف فيكم جانب البر

وهو مناسب الخطاب هنا غاية المناسبة، لأننا قلنا أن المراد بذلك قوة استحضاره كأنه أمامه. نعم. ما تتعداها إلا في أي خطاب في الصلاة؟ في أي خطاب في الصلاة؟ يعني لو أراد أن يخاطب مثلاً في بناء السجود أراد أن يخاطب خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اي ما يخالف اذا صار المراد قوه الاستحضار فلا باس به، فلا باس به. لكن لو كان ذلك لغير الرسول، لو تذكر الانسان والده مثلا او ابنه او اخاه او رجلا صالحا في الصلاه وقال غفر الله لك يا فلان، هل تبطل الصلاه او لا تبطل؟ لا، ما على قول الفقهاء تبطل، لكن نرى أنها لا تبطل، لأنه إذا قال غفر الله لك فبالتأكيد لا يريد خطابه أبدا. نعم، وإنما يريد الدعاء له، وإنما يريد الدعاء له، لكن كأنه أمامه يخاطب، وما كان تقديرا فلا يكون تحقيقا. نعم، إيه نعم نعم نعم إيه نعم. ولهذا دائما الإنسان في غير الصلاة غفر الله لكم يا أيها الأرواح الطيبة وما أشبه ذلك، وهو يقصد أناس ماتوا لكن بقوة استحضاره. شيخ الإسلام نبه على هذا، بس ما ذكر هذه المسألة الأخيرة في كتاب إيش قرأتموه معنا الصراط الصراط المستقيم، اي نعم، واخبرتكم به ايضا قبل هذا. طيب نعم، اي حولناها ناس ناس التأويل اذا صح فلعلهم يفعلونها احيانا. إيه ولو كانت في المخالف قد يكون شاذ، الشذوذ يقع حتى في رواية البخاري، والانحلال أيضا يقع حتى في رواية البخاري. طلب أطوار. نعم، كيف تقلع؟ أنا إذا قلت السلام عليكم استحضر كأنهم أحياء أمان، ولا في المرور ثاني تقول السلام عليكم مثمار ولا تفعل شيء، هي الظاهر أن الشريط مسجل فقط ما تفعل شيء. نعم، ولم نعرف. ألست تمر بجماعة المسلمين السلام عليهم وما يعرفون؟ مو بشرط، إذا عرفت أنهم مسلمين ما هو بشرط أن تعرفهم، لكن يبقى النظر فيما ورد الرجل يمر بقلب الرجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه فيرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. هذا الحديث صححه ابن عبد البر ووافقه على ذلك ابن القيم، ولكن الألباني في كتابه كتب في أن الموتى لا يسمعون ضعف هذا الحديث، لكن معروف من أهل العلم، فعليه يكون الخطاب هنا خطاباً إيش صريحاً ليس تقديراً، لأن إذا كان إن الله يحييه حتى يرد السلام فمعنى ذلك أنه يسمع الخطاب، فيكون الخطاب هنا تحقيقاً لا تقديراً. نعم، لكنه إيش هو ما تلقاه الأمة بالقبول عند أهل العلم، وإن كان سنده ضعيفا يعتبر مقبولا. لا، أهل المعرفة بالحديث هم اللي ما يعرفون. أين ما خالف، لكن أهل المعرفة هم المقصورين بهذا الطائفة أو بهذا الطائفة، يكون اللي ضعفوه بناء على ظاهر السند، والذين تلقوا بالقبول بناء على شهادة أصول الكتاب والسنة لهم. ألاحظ أين ألاحظ أن وقد يمانعون في ضعف الرواق، قد يمانعون في ضعف الرواة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، وفي الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا دعا فإنما يبدأ بنفسه وبمن حوله

فلو تشهد المصلي حال السجود لم ينفعه، لابد أن يكون التشهد في حال القعود. وفيه دليل على أن للعموم صيغة لقوله على كل عبد صالح إذا قلت من بعد الله الصالحين. وفيه أيضا على أنه ينبغي الإنسان أن يستحضر عندما يقول وعلى عباد الله الصالحين أن يستحضر كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذا كما أشرنا إليه في الدرس الماضي يذهل عنه الإنسان كثيرا، ما يستحضره، ما يستحضر أن هناك عبادا صالحين يسلم عليهم ويشاركونه في صلاحه وأنهم إخوته وأنهم على الحق. طيب، وفي آخره ثم إذا وفيه دليل أيضا على وجوب الدعاء في التشهد، وأنه ينبغي أن يكون بعد إنهائه، وقوله ثم ليتخير، ثم دل على الترتيب، واللام دالة على الأمر، واللام الأمر دالة على الوجوب. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال بما شاء، وأن سؤال الله بأي شيء تريده لا حرج فيه ولو في الصلاة. فلو قال الإنسان اللهم ارزقني سيارة جميلة أو جيدة وسم يجوز؟ يجوز، لأن يدخل في قوله ما شاء. أو اللهم ارزقني دارا واسعة كذلك أيضا، لأنه داخل في قوله ما شاء. وأما قول الفقهاء رحمهم الله وغفر لهم إذا دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطل الصلاة، فهذا ليس بصحيح، ويرده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا ما يتعلق بأمور الدنيا. دليل لأنه ينافي الصلاة، فيقال أنه ما ينافيها، لأن الصلاة ذكر ودعاء وقرآن، وهذا دعاء. أما فهو مدعو به من أمور الدنيا فلا حرج. نعم، إن دعا الإنسان بإثم أو قطيعة رحم هذا فهو ما يجوز، هذا ما يجوز لا في الصلاة ولا غير الصلاة، لأننا إشراق من جواز الدعاء عدم الاعتداء. إذا كان فيه اعتداء على ما يتعلق بأمور الشرع أو ما يتعلق بأمور القدر فإنه لا يجوز، ينافي الصلاة ولا الصلاة. إيه نعم، تبقى الصلاة به الشيخ. نعم، ما نفي الشرع أو القدر، لا مهم أن لم يحكم، لا يصح لبشر يعني إلا ما جاء آية أو ما شابه ذلك. أين؟ حتى الكرامة، سؤال الكرامة من الاعتداء في الدعاء حقيقة، إلا إذا قصد بها الإنسان تأييد الشر، إذا قصد بها تأييد الشر فلا بأس، لأن هذه من مصالح الدين. فلو قال الإنسان مثلا اللهم ارزقنا العبور إلى هؤلاء من فوق هذا الماء، وقصد إظهار أنه على حق لنص الإسلام فلا حرج. أما إذا كان قصد المصلحة الشخصية فقط فما يجوز، لأن الكرامات الله سبحانه وتعالى ما يبعثها إلا كريدة للحق، ما أعطي الإنسان كرامة لشخصيته أبدا إلا كريدة للحق بس. ولهذا سميت كرامة ولد، كرامة ولد، لأنه يراد شيء إما إثبات حق عام أو إثبات أن طريقته هو حق أيضا، إثبات أن طريقته هو حق، مثل ما ورد ما حصل لبعض السلف من كونه مات ورسول الله في السفر فدعا الله أن يحييه له حتى يوصله إلى أهله، فلما وصل إلى أهله قال لابنه يا بني خذ الصرف من الفرس فإنه عري، لما أخذه مات الفرس، انتهى. فهذا فيه تأييد لكونه على حق. ثم إن فيه أيضا دفع ضرورة، دفع ضرورة والأصل هذا يجي تعرف المضطر. على كل حال إذا سأل الإنسان ما يخالف السنن الشرعية أو الكونية فهذا من باب الاعتذار. هذا آية للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول هو اللي هو بدون دعاء لكنه آية للنبي عليه الصلاة والسلام، كونه آية للرسول عليه وليه هذا عدوا في آية الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عدوا في كرامة البقر. لو لأن الرسول جاء وبرك على الطعام ما حصل هذا. نعم لا ممكن تدخل إذا كنتم ذلك من شرع إليه عباد الله صلى الرسول يقول هل قول هذا عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح إلا ذلك على أن مثل هذا التركيب المضاف إلى معرفة يفيد العلم اقترح ان شاء الله هذه ما اقترح ان شاء الله هذه تحقيق لك عددها طيب نعم ترى هذا بدا وفي نعم يعني مسجد لا يحسنون بعد اللي يسمونه رجال يسمونه نعم نعم إيه هذا دعاء نبي قال سأل الله أن يجعل له علامة تحقق ذلك مثل ربي أرنيك فتح الموت بالضبط ليطمئن قلبه. هذا سأل الله آية ليطمئن إلى وعد الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى سيرزقه ولده. يسلم إيش؟ هذه وردت في غير هذه المسألة المصطلحة، وردت في غير هذه المسألة. هذه فقد كل التعليق، لأن يعني ما قال صافحاً وضع يده ثم علمني، الله يمسكه لأجل تعليمه، لكن وردت أيضاً في المصطلحة الأخ في يده. إيه مثل هذا استحراق من باب الاستحراق. لا لأن يمكن هذه عاد نتعمل إن شاء الله بعد من أخيره اقرأ دعاء اقرأ ومن دخل في فرض موسع فرض قطور. الاستفادة منها أن هذا الحديث وجوب تبليغ الشرع، وأن الإنسان لا يكتفى منه أن يعلمه بنفسه، بل يجب عليه أن يعلمه لا سيما في الأمور التي هي فرض عين. أما أمور فرض كفاية فهي فرض كفاية، لكن الأمور الفرض عين على كل الناس أن يعلموها يجب على من عنده علم أن يبلغ به. قال قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. حديث ابن مسعود هذا الذي معنا أصح حديث في التشهد، يعني في أحاديث أخرى حديث ابن عباس وحديث التابعين، حديث ابن عباس وأبي موسى، لكن هذا الحديث أصح حديث في التشهد. كذلك أيضا بالنسبة للعمل به أكثر أهل العلم عاملون به من الصحابة والتابعين، فهو أصح حديث وهو أكثر عملا، وفيه أيضا أنه اتفق عليه البخاري ومسلم بخلاف حديث ابن عباس، وفيه أيضا أن الرواة لم يختلفوا فيه عن ابن مسعود بخلاف حديث ابن عباس فقد اختلف فيه الرواة كما سيأتي إن شاء الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول ولم يذكر أن كفه بين كفيه كما ذكر ابن مسعود، وإنما ذكر أنه يعلمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. لكن هذا ما في عطف، كل كلماته بدون عطف، التحيات المباركات الصلوات الطيبات. ثانيا الكلمات هنا كم هي؟ أربع، وفي حديث مسعود ثلاث. فنقول هذه الأربع بمنزلة اثنتين، وذلك لعدم وجود العطف، بخلاف حديث المسعود فإن الثلاث ثلاث لأن فيها حرف العطف، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فنقول التحيات لله والصلوات والطيبات كل واحدة خير الأخرى، لكن هنا التحيات المباركات هذا شيء واحد، الصلوات الطيبات شيء واحد. ولولا أننا نعلم أن الصلوات ليست صفة للتحيات لقلنا كل الأربع شيء واحد، لأن ما في حرف عطف، ولكننا نقول الصلوات يتعين أن نقول إنها معطوفة على التحيات لإسقاط حرف العطف، لإسقاط حرف العطف، وإلا لقلنا كل الكلمات الثلاث بعد التحيات كلها صفة لله، وتكون الأربع كلها دالة على شيء واحد. لكننا نعلم أن الصلوات ليست هي التحيات المباركات، وتكون معطوفة بإسقاط حرف العطف، الله لا تلف لكن على المتاخر. التحيات لله أنا فيها ما أعرف أبدا أن أنت ما يعني أو ليس بتاخر، الناس يقول لك من محل غير ابن يسار أنت ما تشاهدون ويأتون قبلك، ومعنى هذا أنكم ما أقول أن نبي ضيعه قوم، إذا كان يقول أنتم تزهدون فكيف بغيره، ولا هناك شغل يعني الساعة 8 متأخر حقيقة يعني بعد الشمس مدة طويلة، قلوا أنتم إذا أخر هذا جارع علي وعليكم، واجب أنكم أنتم أول الناس مشوا، أما واحد يجي مثلا بوليس 60 كيلو أو حول هذا ويجي يضربه واللي يجي دايع من الرصد، فأنا أجزم بأن تأخركم ما هو إلا كسر، ما هو إلا كسر، ما هناك مانع، في ناس من الناس يجوز يضربوا بوليس يحسب إذا كنتم طلبة علم صحيح، أما إذا كنتم مستمعين فهذا شيء آخر، إذا كنتم تعدون أنفسكم مستمعين فأنا أقول لو ما تدون إلا آخر تسمية، لكن أنا أشكي كنت أشعر بأنكم طلبة علم مطالبين بما نقول أو كل ما نقول، وأنكم صحيح أنكم نظرتم أنفسكم بهذا العمل، الواجب أن تحققوا هذا الشيء، تحققوه بالعمل. أما والله راح يقول على الفرقات أروح إلى أعمال الشباب أحتفظ بالكاس، أنا أقول لعامل السوق كان طالب علم يقتسم ترى طلبة العلم مهيئ لا يدرك العلم براحة الجسم أبدا. كان واحد يظن أنه يدرك العلم براحة الجسم فإنه شب وغير طالب علم. يعني إذا ما جعلت كلك للعلم ما أدركت من شيء، وإن جعلت كلك له أدركت بعضه. أرجو أن لا يتكرر من هذا التأخر لأنه الحقيقة يؤلمني جدا، يؤلمني أن أرى الناس من غير عنيد يجدون ضركم وأنتم تأخر وأنتم شباب وكلكم لحن أغنياء ما أنتم محتاجين إلى الضرب في أسواق لكم لتأخذوا نفقة لكم ولأولادكم أو لأهلكم. لذلك لا عذر لكم الحقيقة، لا عذر لكم، لا سيما إذا كان مثلا جماعي هذا الشيء مسبب. واسمحوني إذا قلت مثل هذا لأني أريد مصلحة الجميع، أريد أن أكون أنا نشيطا، وأريد أيضا أنتم أن تدعوا تكفير الشيطان لكم، لأن الشيطان أكره شيء عنده أن يتعلم المسلم مسألة من مسائل الدين، لأن الشيطان يعرف أن العلم أفضل العبادات لا سيما في هذا الوقت. أنا لا أرى شيئا يعدل العلم الشرعي في هذه الأوقات إذا اقترن به في العمل، لأن في الحقيقة كما تعرفون الجهل كثير وأتقياء العلم كثيرون والظلماء غير العاملين كثيرون. فإذا لم يوجد نسخة صالحة من الأمة الإسلامية تمثل حقيقة من يطلبون الشرع ليعملوا به ويعلموا الناس فهذا الحقيقة مما يحسن الإنسان. إذا لم يوجد نسخة صالحة حقيقة تطلب الشرع لذات الشرع وللعمل به وتعليمه فهذا يحسن جدا. وإذا كنا نقدر أن في عنيزة الآن ما يقرب من 10,000 شخص ولا يحضر منهم إلا 10 في مثل مجال العلم فهذا مما يسبب كثيرا ومما ينذر بالخطر. وأنا ما أقول هذا بوش كما يقول العامة، لكن توجيه، وأحمد الله أنه يوجد الآن مثله. يعني كنا قبل 6 سنوات أو أكثر ما يوجد ولا 3 من أمثاله، الحمد لله أننا في نعمة الآن، لكن نريد أن نزداد منه، لأن نزداد منها بالحرص والمثابرة. وهذه الحقيقة غنيمة للإنسان إذا راح من وقت الساعة ولا سيما وقت الشباب الذي يدركه الإنسان ما يدرك في وقت الشيخوخة فهو يعتبر خسارة عظيمة. فأرجو أن لا تتهاونوا وتعلمون أن الدروس الرسمية على الأبواب، والدروس الرسمية إنما هي لما وضعت له ولما تقصد به، لكن العلم الحقيقي النافع للإنسان هو ما ابتغى به وجه الله، ولا سيما إذا كان في مكان فاضل مثل المساجد مثلا. ولا أنا أجرب، أنا ما وجدت أفرط من علم المساجد أبدا. درسنا في المعهد، درسنا في الكلية، ولكن ما وجدنا العلم إلا ما أدركناه في المساجد، وهذا شيء أنتم يمكن تجربونه. فعلى كل حال رجائي وأكرره أن تجتهد لأجل أنكم تنشطون أنتم ولا تعودون أنفسكم الكسل، ولأجل تنشطون زملائكم، ولأجل تنشطون مدرسكم أيضا. نعم، ونرجو أن لا نعود لمثل هذا الكلام مرة ثانية. نعم، على كل حال أنت معذور من جهة بل من جهتين أيضا. حقيقة الشيخ صالح معذور لأنه صاحب بيت وصاحب عائلة، والشيء الثاني أنه رجل صاحب خير يشاركنا نستفيد منه. نعم، لكن بالنسبة لكم أنتم ما يتأتى بحقكم هذا، ما يتأتى بحقكم هذا أبدا. طيب، نعود بعد هذا على العتاب اللطيف إلى القراءة. فنقول حديث ابن عباس فيه 4 كلمات لكنها في الحقيقة عن كلمتين، حديث ابن مسعود فيه 3 كلمات كل واحدة مستقلة. التحيات والمباركات، سبق معنى التحيات، والمبارك معناه الذي فيه البركة، والبركة هي الخير الكثير الواسع، الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت، هذا معنى البركة. ومنه سميت البركة التي هي مجمع الماء لسعتها واستقرار الماء فيه. والمباركات صفة للتحيات، وكأنها مأخوذة من الآية الكريمة، تحية من عند الله مباركة. وقوله

ولكن يدل على انه ليس بركن لا بد منه، ليس بركن لا بد منه. ومما يدل على فرضيته ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وقال صلوا كما رايتموني اصلي. طيب وعن عمر أي السلام علينا السلام علينا السلام على الله السلام على جميع المسلمين وضع الرسول مثل ما يجتهد بعض الصحابة ويفعل ويقره الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يقره ولو كان العبادة الرجل الذي قرر قل الله أحد تعبد لله سبحانه وتعالى أقره النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادة أيضا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقرت صارت مشروعة وإذا أنكرت صارت منكرة. طيب في هذا أيضا دليل لما بقى عليه بقى دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشرع أو على ما تعبد به الناس يعتبر شرعا يعتبر شرعا. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للناس إذا فعلوا فعلا أو قالوا قولا يتعبدون به هذا يعتبر تشريعا له. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر لأنه نهاهم عن ذلك، فلا يمكن أن يعلم بمنكر فيقر عليه. وفيه أيضا دليل على أن التعبد لله بما لم يرد به شرع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حجة، إلا أن ينهى عنه وينكر، وذلك لأنه إما أن يكون فيه إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام إن علم به أو إقرار الله إن لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات هذين الملكين وهما جبريل وميكائيل. وفيه وجوب الإرشاد بما هو أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هكذا، والنهي يقتضي التحريم وضده الوجود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا ذكر ابن عباس أبدا. اللي يقول وذكره نعم لكن الحديث المسعود هذا حديث المسعود انت هذا انه باب مستقل على رحمه الله. وعن عمر لأن كان ما ورد ما يستطيع لم يرد ما يستطيع وذلك ورد أن نستطيع ويستطيع فقد على فرضية وركنية وذلك تزول عنه ركنية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كده إذا خصصت بعض أفضل العموم بحكم ما أخذنا أن تخصص فقية الأفضل يبقى شيء عاما على عمومه ويبقى هذا الذي خص بحكم على ما هو. وعن عمر بن الخطاب قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. حديث عمر بن الخطاب هذا صحيح لأن التشهد فرض الصلاة، وجهه أنها لا تجزئ الصلاة إلا به، وقوله إلا بتشهد يعني التشهد الأول والثاني لأن كل منهما تشهد ولكن الأول سبق أن يسقط السهو والله أعلم. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. المؤلف أتى بهذا الباب بعد ذكر التشهد، فظاهره أن الإشارة بالسبابة وصفة الوضع إنما يكون في التشهد فقط. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قعد افترش رجله اليسرى ووضع صفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حتى من رقبته الأيمن على فخذه ثم قبض اثنتين من أصابعه على فخذ اليمنى نعم ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا الحديث ثم قعد فافترش سياقه في مسند أحمد يدل واضح دلالة واضحة على أن المراد عروضه بين السيفين والحديث سنده جيد ولا بأس به فإن وارد بن حجر قال بعد ذلك ثم سجد وهذا يدل على أن المراد الجلوس بين السيفين ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه أبدا ما ورد عنه إطلاقا وهذا مما يعجب له الإنسان كيف أن العلماء رحمه الله يجعلون الجلوس بين السجدتين بسطا تبسط اليدان جميعا والجلوس للتشهد تبسط اليسرى واليمنى يعمل بها ما سنذكره إن شاء الله والذي تدل عليه السنة ما استبعناها ولم نجد ما يعارضها أن هذا العمل في اليد اليمنى يشمل ما بين السجدتين والتشهدين نشوف ثم قعد فافترش رجله اليسرى هذا سبق الكلام عليه ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى إذا صار على الفخذ والركبة معناه أنه ألقمها إياه إذا صار على الفخذ والركبة ما يمكن يصير إلا إذا قعد إن الآن على الفخذ والركبة فإنها وهذا يدل على أنه كان يلقمها ركبته وقول فقهائنا رحمهم الله يضع يده اليسرى على فخذه ولا يلقمها ركبته هذا فيه نظر لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقمها ركبته هكذا يقول ولكن مع ذلك الصفة الثانية جائزة وهي أن يضع يده على فخذه لأنها وردت هكذا مطلقة على فخذه فيكون في وضع اليد اليسرى الآن صفتان الإلقام والبسط على الفخذ بدون إلقام وكلاهما جائز أما اليمنى فقال وجعل حتى مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين حتى مرفقه الأيمن كذا حتى المرفق نعم والمرفق معروف والعظم الذي في هذا المقصد حتى المرفق معناه أنه ما قال هكذا دخل بطنه وإنما جعل حتى المرفق هكذا وقوله على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه أي الاثنتين الخنصر والبيض وحلق حلقة بين الذكران والوسطى هكذا ورفع أصبعه السبابة قبضها فرأيته يحركها يدعو به يحركها يدعو به فصار الرفع مستمر رفع السبابة مستمر لكن التحريك عند الدعاء يحركها يدعو به وكأنه يشير إلى أعلى لأنه يدعو الله والله سبحانه وتعالى فوق سماواته رواه أحمد والنسائي وأبو داود وعن ابن عمر المهم من هذه كيفية أيضا للجنون في كيفية ثانية أنه يضم الأصابع الثلاثة جميعا الخنصر والبنصر والوسط ويجعل الإبهام يدعوها على الوسط يضمها أيضا سياق ويبقى الأصبع السبابة قائمة مرفوعة ويحركها عند الدعاء كما في هذا الحديث ليس شرحا هذا السياق الذي ذكره المؤلف ما فيه في سياق آخر في نفس هذا في حديث وائل بن حجر نفسه إن شاء الله تعالى بكرة نأتي به إليكم نقرأه وعرفه واضح ها؟ لا موضوع صريح

لإحرامه قبل أن يحرم اجتهد ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فنقول هذا الحل ثابت بالنص المتفق عليه والإجماع، ولا يمكن أن يرفعه مثل هذا الحديث الشاذ. ولذلك حكم عليه الشيخ عبد العزيز باز. وكذلك من تأمل الحديث والروايات وسياقه حكم عليه بالشذوذ وقال إنه شاذ. وفيها أيضا علل أخرى تتبين ذكرناها سابقا ولكن نسيت بعضها. لا بس إذا صار صريح الحديث، إذا صار صريح لحد، إذا صار فيه احتمال والعلماء تعرف من مال خلاف ربما أن نفيده، لكن صار حديث صريح، حديث صريح من حاجة نفيده. إنما لا بأس أن الإنسان في الحقيقة كما قلنا فيما سبق قال أن إذا رأيت جمهور العلماء على خلاف أمر أنت تعتقد من الحديث يجب عليك أن تبحث أكثر. وش السبب؟ لأنه قد يكون في الحديث إجمال بين في موضع ما تبي عنه، أو في عموم خصص في موضع ما تبي عنه، أو في حديث ناسخ ما علمت به. المهم إذا رأيت أكثر العلماء على خلاف حديث بين يديك فلا تتعجل في الحكم عليه، لا تتعجل. مو مثل إذا رأيت أن العلماء قسمين أحد يقول بالانفراد حديث الثاني لا يقول، هذا لا شك أنك تتيقن أو يغلب على ظنك أن القول بالمفرد الحديث أرجح من القائلين، لأنهم إذا كانوا متقاربين معناه ما هناك معارض. لكن إذا رأيت مثل الحديث والعلماء على خلافه أو جمهورهم على خلافه فلا أقول رد الحديث وقل ما أعمل لأني أدري أنه ما في واحد قائم به، ما نقول هذا. لكن نقول زيد البحث والتنقيب، لأن ربما أن هناك مبين أو مخصص أو ناس. واضح؟ قول ها؟ رجع فيه؟ لم يرجع؟ لا، بالأخير لم يرجع في التشهد الأول ورجع في التكميل، في تكميل صلاة، في تكميل صلاته حينما تكميل